إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في شرجة من شراج الحرة، فإذا رجل بمسحاته يمهل لهذا الماء حتى استوعبت هذه الشرجة الماء كله. فدخل هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحابة على الرجل الذي في البستان فقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ وفي بعض الروايات أنه قال له اسمه، سلم عليه باسمه، فتعجب الرجل أنه عرف اسمه. قال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق أرض فلان. قال الرجل: أما قد قلت ذلك؟ فإنني أنتظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. هذا الرجل قسم حياته، قسم ماله ثلاثة أسلاف. لأجل هذا الله تبارك وتعالى سخر له هذا السحاب الخاص به. قال: أما قد قلت ذلك؟ وهذا مما يدل على أن الأصل أن تحجز ورعك، لأن هو ما بادر، قال له: أما قد قلت ذلك؟ طالما المسألة انكشفت، وطالما أنك سمعت الصوت في السحابة، فهو مضطر أن يتكلم، وإلا فهو لا يتكلم. الأصل أن الإنسان يحجز ورعه لا يكشفه. وكان الصحابة والتابعون لما تقرأ سيرهم تجد أنهم كانوا يعتبرون الورع كأنه عورة، كانوا يخفونها. محمد بن واسع رحمه الله، وكان من فضلاء التابعين، كان كثير البكاء بالليل وهو يصلي، حتى يعني ذبلت أجفانه. فكان إذا بكى وأراد أن يخرج إلى الناس اكتحل، شدها بالكحل حتى لا يسأل لماذا هذا الذبول. وكان أيوب السختياني إذا سمع موعظة واعظ كان له نشيد، كانت أنفه تسيل، فكان يقول: سبحان الله، ما أشد الزكام. كل هذا يريد أن هو يخفي ورعه، لأن الورع إذا تعرض لشيء من الرياء حبط. ولذلك أنكر سعيد بن المسيب رحمه الله على الذين يسمعون القرآن فيصرعون، كما اشتهر فيما بعد. وكان يقول: هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس ألينهم قلوبا وأفئدة. ما كانوا يصرعون لما يسمعوا آيات الله عز وجل، إنما كانوا يكون لهم نشيد، كما في حديث أنس وغيره. فقيل له: إن رجلا هاهنا يسمع القرآن فيصرع، قال: أتوني به. فيقعد على جدار وأقرأ عليه القرآن كله، فإن سقط فهو صادق، يريد أن يقول إن كثير من هؤلاء الناس يدعونه. فالأصل أن الإنسان يحافظ على ورعه، كان شيء بينه وبين الله عز وجل، يسعى بقدر الإمكان ألا يعني يشعر به أحد حتى لا يحبط بالرياء. وهذا هو الشرك الخفي، اللي هو الإنسان يعني قد لا يلحظه في البدء لكنه يعني بعد ذلك يتفاقم حتى يكون كالجبال، كما قال ابن المعتز وغيره: لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا الرجل بين أنه لا يفعل في ماله أكثر من هذا، قال: أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثها، ثلثه أي ثلث المحصول. أتصدق بثلثه، هذا حق الله تبارك وتعالى في المال، فيجب على الإنسان أنه يطهر هذا المال بالصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض بني عبد المطلب أن يدخلوا في جباية أموال الصدقات، وفيه سهم في الزكوات للعاملين عليها، أي الموظفين الذين يجبون أموال الزكوات كانوا يأخذوا راتب من أموال الصدقة، أموال الزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت لأستعملكم على غسالة ذنوب الناس. وفي الرواية: إنما الصدقة أوساخ الناس. العبد إذا تصدق فهذه الصدقة بتأخذ ذنوبه وتنزل، بالضبط كالإنسان إذا اغتسل بالصابون وأشنان وهذه الأشياء، فإنها تنزل الأوساخ الملتصقة بالجسم مع الماء، كذلك الصدقة. وقال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة لها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه، فلو لواء الفرس. إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم ينميها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. ولذلك إغلاق باب الصدقة كان فيه شر عظيم، إغلاق باب الصدقة كان فيه شر عظيم. العصاة الذين يملؤون الأرض الآن، لو أنهم وجدوا من يتصدق عليهم لتوقفوا عن هذا الإجرام. كثير من هؤلاء إنما تدفعه الحاجة إلى السرقة، يعني ينظر الإنسان في حياته كم من الأكل يتلفه، كم من الأكل الذي لا داعي له، مجرد نهم وإشباع وملء البطن فقط، هو يمكن أن يقيم صلبه بأدنى من ذلك بكثير. إذن الإنسان يستطيع أن يتبنى أسر بجانبه، وطعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الأربعة، وطعام الأربعة كافي الثمانية. والنفس إذا ترد إلى قليل تقنعه، النفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. لو فتحت لها الباب ما أبدا ما يمكن أن يكون لها حد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن الاثنين، ولو أن له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. فالإنسان عينه أكبر من بطنه، وما يجر كل هذه الأشياء إلا بعينه. ولذلك أنت تجد الإنسان الصائم قبل ما يؤذن للمغرب يأتي بكل شيء، كل شيء أمر عليه يأتي به، وبعدين تجد السفرة عليها أكل عظيم جدا، فإذا ما أكل لا يكاد يأكل عشر معصار الموجود على السفرة. لماذا؟ الذي جمع هذا كله إنما هو عينه، ولذلك عينه أكبر من بطنه بكثير لا تشبع. فالإنسان إذا نظر صدق أنت بتضعها في يد الرحمن تبارك وتعالى، هذا الأكل الكثير لو أنك قسمت نصفين وأعطيت لرجل فقير يأكل كان ذلك خير. قرأت أن بعض التابعين لما احتضر قال: يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كله، كلام غير مفهوم. فلما أفاق قالوا له: كنت تقول كذا وكذا، يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كله. قال مر بي مسكين فسألني ثوبا فأعطيته ثوبا قديما عندي، فلما عرض علي ثواب الثوب القديم قلت يا ليته كان جديدا. قال ومر بي مسكين وكان معي رغيف فسألني فقسمته نصفين أعطيته نصفا وأخذت الآخر، فلما عرض علي ثواب الرغيف قلت يا ليته كان كله. فالصدقة يعني من أعظم الأبواب اللي هي تغلق الشر، إذا لم يكن هناك دولة تتبنى جباية الزكوات أنت تستطيع أنك أنت تصلح كثير من الأسر بهذه الصدقة أو بهذه الزكاة، لكن لابد من مردود دعوي لهذا المال. مقصود بالمردود الدعوي أنك أنت تعطي الرجل وتدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى يكون هناك مردود دعوي بالنسبة للصدقة. يعني رجل مثلا انت تطعمه وتدعوه الى الالتزام، لكن تطعمه وهو سادر مثلا في ضلاله او في بدعته، او رجل ما له علاقة وانت ما تدعوه، لا، لابد انك انت تستغل حتى يكون يعني عائد المال اعظم، انك انت تستغل حاجة هذا الانسان ثم تدعوه الى الالتزام. احنا جربنا هذا، كان فيه خمر وجلابيب، كنا من اموال الزكاة نعمل خمر وجلابيب وبعدين نمر على النساء اللي هم المتبرجات وانا نعرض عليهم الخمر والجلابيب، فبعض النساء كانت بتاخذ هذه الملابس ولا تلبس، انما تاخذها لتبيعها. فنحن ما علمنا، لكن كان فيه رجل في الحي وكنا بنقول له مثلا لاحظ هؤلاء، فاكتشف قال ان فلانة هذه لا تلبس، فلما قطع هؤلاء الاخوة عنها المال كان بيعطوها جزء من المال نقدي، ذهبت تسأل ثم لماذا قطعتم عني هذا الجزء من المال؟ قال والله احنا يعني اعطيناك حجابا وجلبابا انت ما لبستيه، وبعدين ظهر انك انت بعتيه وخلاص، إنما الرجل اللي هو بيعطينا الصدقة قال لا هذه لا تأخذ، قال خلاص ألبس، هتولي حجاب وهتولي جلباب وأنا ألبس، لكن لا تقطعوا هذا المال. سبحان الله، الآن أولادها يعني في الكتاب يحفظون القرآن طبعا مجانا وكذا، لكن استقام البيت، حتى إن لما بعض الأخوات ذهبت إليه هناك ووجدت تلفزيون وقالت أن هذا لا يجوز، استجابت ورفعته، يعني كان قبل ذلك لا يمكن. فالإنسان لابد أن يستغل حاجة الناس، مش عشان يذلهم، لا العكس، أنت يجب أنك أنت ترفع رأس الفقير عشان ما يبقاش مكسور، كله أنا رجل يعني ما أفضلك بشيء إلا أن الله ابتلاني بهذا المال وهذا المال بلاء، فأنا يعني أنت أخي في الله تبارك وتعالى وهذا حق علي، أنا لا أعطيك إحسان ولا كذا، تبجحه إلى نفسه ترفع كرامته، لكن تستغل حاجة هؤلاء الناس للدعوة إلى الله عز وجل. يعني يوسف عليه السلام لما جاءه الرجلان يسألان عن الرؤية، هل أجابهم مباشرة ولا دعا إلى الله تبارك وتعالى يا صاحب السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، وظل يدعوهم تقريبا نصف صفحة، وبعدين لما جاء على الرؤية أولها في كلمة واحدة. إن استغل حاجة هؤلاء، لأن طبيعة الإنسان إذا نال الذي يتمناه انصرف، فأنت إذا لبيت له حاجته ثم قلت له أقعد يعني حتى أكلمك كلمتين، الرجل خلاص أخذ الذي يريده ومستعجل، لكن الرجل طالما أنه منتظر ولم يأخذ شيئا يبقى من الحنكة أنك أنت تدعوه طالما أنه محتاج. والفقير إذا يعني علم أنك أنت بتعطف عليه وبتقترب منه وتحنو عليه، يعني الرجل ما هو زنديق مثلا ولا فاجر ولا يريد أن يكفر أبدا، أنت إذا رأيت إنسان بهذه المثابة ودعوته فلم تجد أن اغسل يديك منه، إنما أغلب الفقراء بتجدهم قريبين. فالصدقة هذه لها مفعول عظيم جدا، لكن المشكلة إن إحنا لسنا فقهاء في صرف الصدقة، إحنا كأفراد ليس عندنا من الفقه الكثير حتى في صرف الصدقة حتى يعود علينا بمردود أعظم من مجرد إنفاق المال وإطعام الفقراء. فهذا الرجل أول شيء فعله طهر ماله بأداء حق الله فيه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني قبل أن يذهب إلى الأجران، قبل ما يتخزن وهذه الأشياء تخرج حق الله تبارك وتعالى، يبقى طهرت مالك، فالذي يبقى لك يبقى مبارك، سواء في أكل الأولاد أو في الذي ترده في هذه الأرض مرة أخرى، هيبقى مبارك لأنه طهرته بإعطاء حق الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني هو الثلث الثاني، قام الرجل بما يجب عليه وهو إطعام الأولاد والمرأة وإطعام من يجب عليه ولا من له عليه ولاية، والإطعام المرأة والأولاد واجب بحيث الإنسان إذا قصر فيه يأثم، بقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيء أن يحبس عن من يملك قوته، وفي اللفظ الآخر عند أبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لذلك إذا الرجل بخل عن أهله عن زوجته عن أولاده بالنفقة جاز لهم أن يأخذوا من ماله بغير إذنه سرا. وقد سألت هند بنت عتبة كما في حديث عائشة الصحيحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كلمة بالمعروف هذه مهمة جدا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المعروف هنا هو بالإحسان، يعني أن لا تقصد إتلاف مال الرجل إنما تأخذ ما يقيم صلبها وما تحتاج إليه. وبعض العلماء قال بالمعروف أي بالعرف، ما يعني يكون العرف جار عليه والرجل يشح به جاز للمرأة أن تأخذ من مال الرجل لتكمل حاجتها المتعارف عليها بين أقرانها، لكن الكلام الأول التفسير الأول والأرجح ما يكفيك بالمعروف، يعني المرأة ليس لها أن تأخذ من مال زوجها يعني توسع على نفسها في أشياء ليست ضرورية، لأن الأصل أن هذا لا يجوز. وهند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح هو أشد البخل، الشح هو أشد البخل، كما يعني ذكر بعض العلماء أن ثلاثة من البخلاء اجتمعوا فتناظروا أيهم أبخل من الآخر، فقال الأول أنا أبخل بمالي على نفسي، وقال الثاني وأنا أبخل بمال الناس على نفسي، وقال الثالث وأنا أبخل بمال الناس على الناس، يعني بفلوسك في جيبك ومستخسرها فيك، أبخل بمال الناس على الناس. فقالوا له ذاك الشح، لا جرم أنت أبخلنا، لا جرم أنت أبخلنا. فالشح هو أشد البخل كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهي تقول ان ابا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل شديد البخل، وهو لا يقوم بما يجب عليه من النفقة على العيال، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، اي تقيمين به الواجب الذي قصر هو في اقامته فقط، هو الاكل والشرب والكسوة، انما فيما عدا ذلك لا يجوز للمرأة ان تتوسع في اخذ مال زوجها بدون علمه، والا ذلك يدخل في حد الخيانة، يدخل في حد الخيانة. فالانفاق على الاولاد واجب. فهذا الرجل بعدما اقام حق الله تبارك وتعالى في نفسه اقام حق الله تبارك وتعالى في من يعول، يبقى هذا ثاني واجب على الرجل بعد إقامة حق الله عز وجل، يقيم حق من فرض الله تبارك وتعالى إقامة الحق له عليه. قال وأرد فيها ثلثه اللي هو البذ، وهذا دليل على أن الإسلام لا يمنع استثمار الأرض ويعني لا يدعو الى البطالة، كما قال بعض العلمانيين وكتب كتاب فظيع اخذوا من اقوال المستشرقين حاقدين على الاسلام المان، يعني ملخص هذا الكتاب يقول ان دين الاسلام فيه احاديث تحض على البطالة وان هو يكره الزراعة وهذا دين غير متطور لأثر هذا الخطل الظاهر. ويحتج الغريب بحديث في صحيح البخاري حديث ابي امامة رضي الله عنه انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار رجل فوجد فيه سكة حرب محراب فقال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى المحراب ما دخل هذا بيت قوم إلا دخل فيه الذل أو إلا أدخل الله الذل إليه. فقالوا إذا كان يعني المحراب وسيل الذل وإنما تثار الأرض وتحرث بالمحراب يبقى إيه هذا معناه إلا أنه الإسلام يكره عمارة الأرض ويكره الزراعة إلى آخر هذا الكلام. مع ان يعني هذا الانسان لما قال ان البخاري اخرجه لعله ما رأى البخاري بعينيه والا فالامام البخاري بوب على هذا الحديث يرفع الاشكال كله. قال بابه يعني كلام معناه باب ذكر آلة الحرث والمجاوزة الحد في ذلك كلام من هذا القبيل ذكر ان يعني كأنه النهي عن آلة الحرث اذا ادت الى يعني الانشغال بالزرع عن ذكر الله تبارك وتعالى. فقال ان هذا الرجل وده كلام الرأي الامام البخاري في الحديث قال ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى عن مجاوزة الحد في استخدام هذه الآلة لان العبد اذا جاوز الحد نسي الله تبارك وتعالى وانشغل بالزرع فيدخل النار وليس بعد هذا ذل. انك من تدخل النار فقد اخزيتك فما يدخل هذا المحراب بيت رجل فينشغل به عن طاعة الله تبارك وتعالى الا جعل الله الذل بين عينيه. وده هذا كلام مستقيم يعني القرآن والسنة يدلان عليه. وهناك رأي اخر وهو رأي بعض الشراح البخاري كابن بطال قال ليس المقصود الا ادخله الله الذل هو النهي عن الاستخدام بل قال ان هذه الآلة كثيرا ما تذل اصحابها وقال اننا نرى المكوس انما تفرض على الفلاحين على الزراع. وده حاصل يعني في بعض البلاد الإسلامية عندنا مثلا فدان الارز بينتج 2 طن 2000 كيلو يصبح على الفلاح اجباري لابد ان يورد طن ونصف الى الجمعية الزراعية. الجمعية الزراعية هذه تأخذ المحصول بسعر ضعيف جدا يكون طن الأرز في الأسواق مثلا ب600 جنيه وتأخذها هي منه ب200 فقط ويصبح إجباري يعني إذا لم يورد 2 كيلو بس رز يقبض عليه ويوضع في السجن حتى يورد 2 كيلو. فهذا الرجل بيزرع الأرز لكن ممكن الفدان يطلع طن ونصف فقط طيب يعطي الارز كله الى الجمعية ويأكل ايه هو اولاده كل العام ده هو بيعتمد على تخزين ما يبقى يأكل منه كل العام. فاذا اعطى الطن ونصف كان عنده فدان او فدانين اعطى طن ونصف عن كل فدان ماذا يأكل؟ هذا هو الذل بعينه فيضطر ان هو يبيع ب200 ويشتري ب600 يبقى هذا الرجل لمن زرع؟ هذا الرجل لمن زرع؟ فبالتالي اذا لم يورد يسجل واذا ورد يجوع. فقال ان الجباية اننا نرى اكثر ناس مظلومين هم اصحاب الحرث لان عليهم من المكوس الضرائب وعليهم من الارهاق يعني شيء كثير. فكأن المشتغل بالزرع وهذه الآلة انما يستخدمها الزارع انما عرض نفسه للذل وليس المقصود ان هذه الآلة يعني لابد ان تذل صاحبها انما هي باب لذل هذا الانسان. فهذا الرجل قسم ماله هذه القسمة العادلة رجل عنده تجار يخرج حق الله تبارك وتعالى وبعدين يقوت أولاده وبعدين يرد الجزء الباقي في التجارة. فهذا الرجل لأنه بلغ الإحسان في إنفاق المال سخر الله له تبارك وتعالى ذلك السحاب وسماه افق أرض فلان افق أرض فلان مما يدل على أن هذا الرجل أحسن غاية الإحسان في تقسيمه لهذا المال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.